أعود مرة ثانية للإيجاز. الفعل الماضي مبني على الفتح إما ظاهرا وإما مقدرا على كلام المؤلف، والصحيح أنه مبني على الفتح ما لم يتصل بواو الجماعة فيبنى على إيش؟ أو بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. طيب، إذا كان الفعل الماضي معتلا بالياء، يعني آخر حرف علها الياء، فهل يبنى على الفتح ولا كيف؟ ها؟ ها؟ ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر، ظاهر. قضي، قضي الأمر. هذا ظاهر، هذا آخره الياء مبني على الفتح، لأن الفتحة مر علينا يا جماعة، الفتح تظهر على المعتل بالياء. أولى، الفتح يظهر على المعتل بالياء. فإذن نقول الفعل الماضي إذا كان آخره ياء تطع الفتحة، إذا كان آخره ألفا جبنا على فتح مقدر على آخره منع من ظهر التعذر، مثل رمى، رمى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهور إيش؟ التعذر. آه، شو قلت الآن؟ الفعل الماضي الفعل الماضي مبني على إيش؟ على الفتح، إلا إذا كان آخره ألف، حتى الألف ما بيعرفته مقدر. إذا كان ماضي وكان آخره ياء، لا لا لا لا غلط، ما يصلح. قل يا أخ. لا لا أنت. إلا إذا اتصل به حرف لا لا لا، حرف العلة ما اتصل بحرف العلة منه، اتصلت به واو الجماعة أو ضمير متحرك، ضمير رفع، ضمير رفع المتحرك. إذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع المتحرك، مثال واو الجماعة، يلا اللي وراك يا بندر. أي نعم، أي نعم، ضربوا، فنقول ضرب في الماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. مثال ضمير الرفع المتحرك، أه؟ ضربت، ضربنا، كذا. ما تقولون في ضربا اثنين؟ ضربا مبني على ايش؟ ضربا الفتح، اي لان ما دخل المستثنى، لا لا لا اتصل به واو الجماعه ولا ضمير الرفع المتحرك، لانه في ضمير رفع صحيح ضرب، لكن ضمير رفع غير متحرك، ونحن نقول ضمير رفع ايش؟ المتحرك، فخرج بذلك ضمير الرفع الساكن مثل ضرب. طيب، اذا قلت ضربنا، ضربنا مبني على ايش؟ ضربنا، ها؟ طيب، ضربنا مبني على الفتح، ليش؟ لأن الذي اتصل به ضمير نصب ما هو ضمير رفع، ضربنا منه نحن مضربين الآن، فالذي اتصل به ضمير نصب، ولهذا تقول ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا، أيهن؟ لا، نشوف أين اللي ظالم، إن كان نحن الظالمون فنقول ما أنصفنا أصحابنا، وإن كانوا هم الظالمين

والله أعلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.